بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان قواطع طلب العلم وموانعه. وهذه المحاضرة تأتي ضمن محاضرات خمس في دورة علمية أقامتها وكالة المسجد النبوي ممثلة في شؤون التدريس في برنامج التأصيل العلمي لطالب العلم. ولا شك أيها الإخوة، بعد حمد الله والاستعانة به، نعلم علم اليقين أن أعظم نعمة يمن بها جل وعلا على عبده بعد نعمة الإسلام والإيمان هي نعمة التوفيق لطلب العلم والسعي في تحصيله. ولا شك أن المشايخ الذين تحدثوا قبلي في المحاضرات السابقة تكلموا عن فضيلة العلم وعن علو منزلته وعن فضل طلبه وعما أعد الله لأهله من الخير العاجل في الدنيا مع الثواب الآجل في الآخرة. فالله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأدلة في هذا كثيرة، ومن سنة رسول وقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أيضا من السنة الأدلة كثيرة، في مقدمتها ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: لو لم يأتي في فضل العلم، والمقصود العلم يعني العلم الشرعي، لو لم يأتي في فضله من السنة إلا هذا الحديث لكفى شرفا وفضلا وعناية. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. إذن من حرم الفقه في الدين فقد حرم خيرا كثيرا. إذن أخي المسلم، احمد الله جل وعلا أن فتح عليك، أعانك على طلب العلم، على حضور مجالس العلماء، على مذاكرتهم، على القراءة في كتبهم، إلى غير ذلك من وسائل تحصيل العلم. ولا شك أيها الإخوة أن الحديث في هذا يطول ولا يمل ولله الحمد، ولكن بما أن الموضوع يعني حدد بالحديث عن قواطع العلم، يعني ما الذي يقطع طالب العلم عن طلب العلم، ما الموانع التي تحول بين طالب العلم وبين العلم. وكلنا أيها الإخوة طلبة علم، ما فينا أحد يتصدر ويقول أنا العالم، ولا والله لازلنا نطلب العلم ونتطلبه. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قيل: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 100,000 حديث يعني بعد القرآن، أيقال له طالب علم؟ قال: لا. قال: رحمك الله 200؟ قال: لا. قال: 300؟ قال: أرجو أن يكون كذلك. فهذه معايير السلف، معايير قوية، ويعني كلامهم في هذا طويل وكبير، ولكن كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، نحن لن نصل شأوهم ولن نبلغ منازلهم رحمهم الله، وبخاصة من كانوا في القرون المفضلة، فهؤلاء فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولله الحمد نطلع ونقرأ ونستفيد. أيها الإخوة الأفاضل، كتب العلماء قديما وحديثا في آداب طالب العلم، سواء من عني بالقرآن حفظا وتفسيرا وفقها بأحكامه، أو في السنة النبوية، أو في الفقه عموما، كتبوا في هذا كتبا مستقلة. ومما كتبوه رحمهم الله تعالى أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، ثانيا التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. ثالثا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. رابعا تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. هؤلاء كتبوا، وستجد فيما كتبوا هم وغيرهم كثير، بل حتى في مقدمات كتب التفسير، مثلا الإمام الطبري رحمه الله كتب مقدمة نافعة في أكثر من 80 صفحة تطرق وتكلم عن آداب طالب العلم. أيضا من بعده رحمهم الله تعالى من كتبوا في مصطلح الحديث وعلوم الحديث عنوا بهذا الأمر. ولكن كما قلت أيها الإخوة، نحن نخص في هذا المجلس جانبا فقط، وهو عن موانع العلم وقواطعه. وقد كتب في هذا المتأخرون أيضا، وممن كتب في ذلك أخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى، له رسالة نافعة في هذا بمعنى بعنوان موانع طلب العلم، فأيضا هذه مما تراجع، وغير ذلك مما كتبه العلماء. اجتهدت الحقيقة في تسجيل جملة من هذه الموانع والقواطع، وهي بين أيديكم، أرسلت إلى المجموعات المرتبطة بالدرس وبموقع الدرس على التليجرام، من باب أن الإنسان يستفيد ويراجع. ويعني لعلكم تعذرونني لم يعني أشتغل كثيرا بتخريج الأحاديث وعزو الأقوال، وإلا هذا منهج علمي لابد أن نسير عليه، والسبب هي منقولة من هذه المصادر التي ذكرتها لكم قبل قليل، فراجعها يا أخي غير مأمور، ستجد عزو الآثار والحكم على الأحاديث وغير ذلك. فنبدأ الآن على بركة الله، نقرأ هذه الموانع والقواطع التي تحول بين طالب العلم وطالب العلم، نقرأها وأعلق عليها بما يتيسر وبما يسمح به الوقت. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله، العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث كما قال أهل العلم بعضهم يقول هو نصف العلم، ولذلك ابتدأ به العلماء في مصنفاتهم، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى جميعا في التذكير وتأكيد على وجوب الإخلاص لله عز وجل في كل عمل، ومن ذلك طلب العلم. ومن حرم الإخلاص حرم العلم ولم يستفد منه ولم تعد بركاته وفضائله عليه، كما سنقرأ الآن أيضا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، اسمع الآن جملة من أقوال الصحابة ومن بعدهم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. الله المستعان. إذا كان هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وهو في القرون المفضلة، أن فيه أناس طلبوا العلم من أجل الدنيا، التصدر والتعالي على الناس ونحو ذلك، هؤلاء ما استفادوا شيئا، وإنما هانوا على الناس ولم يستفيدوا منهم شيئا. وكما جاء أن رجلا دخل البصرة وهي من حواضر العراق، بل هي من حواضر البلاد الإسلامية، فسأل الرجل: من سيد هذه القرية؟ قالوا: الحسن البصري. والحسن البصري كما هو معلوم أصله مولى، أمه كانت مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها. فقال الرجل: بما سادهم؟ يعني له رئيس قبيلة، له تاجر، له يعني أمير تلك البلدة، ما عنده شيء. فسألوا، فسأل بما سادهم، فقال له رجل احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. فكون العالم يترفع ويخلص عمله لله عز وجل ولا يبذله من أجل لعاعة الدنيا، لا شك أن له المقام الأعلى في الدنيا والآخرة. نعم. إن أحق قال إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، إما إذا كان لغيره، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. نسأل الله العافية. نعم. ننتقل إلى وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله أن يتوب علينا. لكن لا يغلو الإنسان في هذا الجانب فيقول والله أنا الآن أدرس في الجامعة وأدرس مثلا في الكليات وسأتوظف بهذه الشهادة. قلت في هذا المجلس الشريف يوما ما إن سماحة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال: أنا طالب أدرس في الكلية وأسابق الطلاب على الدرجات حتى أخذ تقدير امتياز وكذا وكذا، فقال الشيخ رحمه الله: نعم لا بأس بهذا، والنية بعده صالحة، كونك تأخذ شهادة تتوظف بها تواصل دراساتك العليا هذا الحمد لله خير وفضل، بدل أن تكون عالة على والديك أو عالة على الناس هذا خطأ. فالإنسان لا يغلو في هذا الجانب، يضعه في موضعه الصحيح. الآن سنسمع جملة من الآثار عن السلف في عنايتهم بإخلاص النية لله عز وجل. قال سحنون وهو من أئمة المالكية: كان ابن القاسم، نعم، كان ابن القاسم قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. الله أكبر، وصدق الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. وقال يوسف بن الحسين، وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذنون المصري يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض. شوف العلماء كانوا يتناصحون، العلم رحم بين أهله، ما الذي جمعنا الآن في هذا المكان إلا العلم ولله الحمد. الناس كانت تتواعظ ويتناصحون بثلاث، اسمعها أخي بارك الله فيك. نعم. قال من أحسن سريرته أحسن الله علانيته. الله أكبر. نعم. نسأل الله عز وجل يجمع لي ولكم بين حسن الظاهر والباطن. إذا الله جمع للعبد بين حسن الظاهر والباطن هذه نعمة. المصيبة عندما يختلف أحدهم، حسن في ظاهره سيء في باطنه، أو حسن في باطنه سيء في ظاهره، حتى خطأ أيضا لا يجوز أنك تكون سيئا في ظاهرك، لكن الجمال أن يجمع الله لك بين الحسنيين، حسن الظاهر وحسن الباطن. نعم. قال ومن أصلح، ومن أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس. الله المستعان. كل جملة والله تحتاج يعني وقوف، لكن لا الحمد هي بين أيديكم وتسمعونها. نعم. ومن أصلح، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. نعم. وقد سئل بعض أهل العلم لما توفي، ذكر هذا جماعة من العلماء: ما الذي نفعك عند الله؟ ما الذي نفعك عند الله؟ قال بكى رحمه الله، ثم لما انتهى من بكائه قال: والله ما نفعني إلا الصدق مع الله عز وجل. الصدق الإخلاص أيها الإخوة، متى ما وجد الإخلاص وجدت البركة والخير، ينتفع الناس بعلمك، تنتشر كتبك، تنتشر توجيهاتك، يستفيد منها الناس، هذا يقوم على ركن عظيم ألا وهو الإخلاص. لكن إذا حرم الإنسان الإخلاص هذا أكبر عائق وأكبر قاطع من قواطع العلم. قال ابن المبارك رحمه الله، قال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. النشر يعني تعليم الناس، بدأ بأول شيء وهو العلم. نعم. العائق الثاني، العائق الثاني ترك العمل عن أبي برزة الأسلمي. ما في شك أن ترك العمل أيها الإخوة هذا مما يعوق الإنسان في طلب العلم، لكن لو أن كل ما سمعت شيئا حفظت، حضرت مجلس من مجالس العلماء، بدأت بالتطبيق، يبقى لك هذا العلم ولا تنساه. ولذلك جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله قالوا كان إذا سمع سنة طبقها، قال فلما سمع أو روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم، جاء في بعض الروايات 12 دينارا، ذهب رحمه الله واحتجم وأعطى الحاجم 12 دينارا، كله من أجل ماذا؟ تطبيق السنة. ما ينساها الإنسان مع التطبيق، فاحرص على العمل. إن تركت العمل بالعلم ذهب، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به. نعم، إي والله سوف تسأل. ما المسألة؟ ما هي شهادات ولا أوراق، أنت ستسأل عن علمك. وليس المقصود أنك تكون من العلماء، أي شيء تتعلمه حتى في المدارس النظامية وأنت تدرس والله الحمد تعلمت، ماذا عملت بهذا العلم؟ لا، سوف تسأل. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به خلا قريب انت، به كان عالما والعمل بالعلم. نعم، يعني كما قال رحمه الله تعالى، ما في شك أن الإنسان لا بد أن يعمل بهذا العلم وإلا عد من الجهلة. نعم، والعمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله، اسمع الآن جملة من الآثار الطيبة المباركة في العمل بالعلم وعن أثره. نعم، قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. الله أكبر، يعني العلم حفظه بالعمل. طيب كيف تطلبه؟ قالوا بالصوم. نعم، كان طلبة العلم يصومون حتى يتفرغوا للعلم. الإنسان إذا أكل طبخ ونفخ وتغسيل وتحضير، لكن لا، صوم من أجل الحمد لله عبادة وطاعة، ثم أيضا يعينك على التفرغ لطلب العلم. وقال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله. وكان دأب السلف، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، هذا الأثر المشهور عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال ابن الجوزي بعد ذلك رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به. أي والله، ففاته لذة الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. أي والله، هذا والله فاته لذة الدنيا لم يعمل به، وفاته الأجر في الآخرة، فقدم على الله مفلسا والعلم حجة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. نسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. نعم، يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. أي والله، هذا كلام نفيس صحيح، من يعتمد على الكتب ويقول أنا أستغني عن العلماء، وهذا سيأتينا داء خطير، وهو داء الكبر. لأن بعض الناس يقول أصلا الدنيا الآن ما عاد فيها علماء، كلهم يا نص عالم يا كذا، ويعتمد على الكتب. أنا أخذ من الكتب مباشرة. لا والله، هذا خطأه أكثر من صوابه، وهو يعني منبوذ ويأتي عليه زلات وفتاوى شاذة. لا، لابد أن تقرأ، لابد أن تحضر مجالس العلماء. طيب أنا في بلد بعيد وما عندي ولا حولي أحد من العلماء، الحمد لله التقنية الحديثة الآن صارت حجة لنا أو علينا، استفيد من هذه التقنية، ادخل على دروس العلماء كما قلنا منارة الحرمين الشريفين، خذ دروس العلماء السابقين من توفوا رحمهم الله أو من هم على قيد الحياة، ادخل وافتح. وأنا والله أعرف، وقد لقيت والله الحمد من الزوار من قالوا قرأنا كتبا كثيرة وحضرنا عند سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله ولم نره، وعند الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولم نره. كيف ذلك؟ قال أبد والله، كنا نعمل جدول أسبوعي، السبت نقرأ شرح العقيدة الواسطية عند الشيخ بن عثيمين، شرح بلوغ المرام عند الشيخ بن باز، شرح كتاب التوحيد للشيخ مثلا صالح الفوزان وغيرهم وفقه الله، يعني وغير ذلك. فتجد ما شاء الله يخرج بحصيلة علمية، لكن هي المسألة تحتاج إلى قناعة أنك تأخذ من العلماء مع الكتب. أما الانفراد بالكتب فهذه بلية ومصيبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله، اسمع كلام الآن أهل العلم، من تفقه، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، يعني أن تجعل الصحيفة يعني الكتب هي شيوخك. هذا خطأ، ما هو بصحيح. الشيوخ الشيوخ هم العلماء، نعم، وتأخذ مع ذلك الكتب. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم، وهذا سبق. العائق الرابع، العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. نعم، وهذه الحقيقة داء عضال كما سنقرأ، كون الشباب يوجهون إلى صغار الطلبة يأخذون منهم، هذا منهج غير صحيح، وهذا مخالف لمنهج السلف رحمهم الله، كانوا يأخذون العلم عن الأكابر. وقد ذكرت في هذا المجلس يوما ما أن الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يخرج من بغداد إلى اليمن، وأين بغداد وأين اليمن؟ مسافة طويلة. أراد أن يأخذ الحديث عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، صاحب المصنف وصاحب التفسير وله كتب كثير. فلقيه رجال في بغداد، قالوا أين تذهب يا أبا عبد الله؟ قال والله أذهب إلى عبد الرزاق. قالوا الذي عند عبد الرزاق قد أتينا به. قال رحمه الله يعني دعا لهم ثم قال الله المستعان، ماتت الهمم. طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، هذه سنة عمن سلف، تأخذ من كبار العلماء، والحمد لله لا يزال على قيد الحياة كبار علمائنا، نسأل الله أن يوفقهم، ومن توفوا أيضا تأخذ منهم. ولسنا، وأنا أعيد وأكرر، لا أقلل في هذا المجلس، لا أنا ولا غيري، لا نقلل من شأن طلبة العلم أو الذين في المستويات الأقل، لا لا بأس، فقد أفتى جماعة من الصحابة وقد درسوا كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، لكن من كان في مثل هذا المقام حقا، نعم له الحق، لكن كيف لنا وأنى لنا أن نصل إلى هذه المستويات. لكن كونك تجتمع مع طلاب يعينونك على نفسك في حفظ القرآن، حفظ السنة، هذا طيب، لكن أن يكونوا هم الشيوخ هم العلماء لك، لا، هذا غير صحيح ومنهج غير راشد، وهو مخالف لما كان عليه السلف. نحن ما نعرف والله الحمد مذ خرجنا على الدنيا إلا كبار العلماء، نلتف عندهم ونحضر مجالسهم، والذي لا يستطيع يستعمل التقنية الحديثة. فهنا الحقيقة كلام يعني نفيس، نقرأ ولو جزءا منه. نعم، قال هذا داء عضال ومرض مزمن. نعم، قال وهذا داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم ولم تشب لحاهم في وجود من هو أكبر منهم سنا. نعم، في وجود من شابت لحاهم في العلم، هؤلاء لهم مقام. في أثر لابن مسعود بعد سطرين قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فهذا هو الحقيقة الذي أورد كثير من الناس في التشدد والغلو أو في الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وسلوك مسلك الخوارج، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرورهم في العاجل والآجل، نسأل الله ذلك. هو بسبب الفتاوى التي كانت من بين هؤلاء الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما قال صلى الله عليه وسلم في وصفه. هنا أيضا نقول الحقيقة أيضا نفيسة عن ابن قتيبة وعن الحافظ بن عبد البر لعلكم تراجعون. نعم، العائق الخامس. العائق الخامس عدم التدرج في العلم. نعم، وهذا أيضا مهم، وهذا الذي نادت به هذه الدورة العلمية من ضمن المحاضرات عن التدرج في طلب العلم. يعني كل إنسان يذهب إلى الكتب الكبار وهو لم يتقن، هذا غير صحيح. يبدأ الإنسان بطلب العلم، يبدأ حفظ القرآن، في السنة يبدأ بحفظ الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، في العقيدة يبدأ بثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كتاب التوحيد للشيخ محمد، كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيدة الواسطية، يبدأ كذلك يتدرج. كذلك في الفقه، كل إنسان في بلده، أنت في بلد مذهبهم الحنابلة تحفظ ما عنده، في عند المالكية كذلك، الشافعية، الحنفية، تحفظ متنا في الفقه ومع الشروح التي عليه، ثم بعد ذلك تستفيد، تجمع الأقوال وتنظر في المسائل، وهذا عاد باب واسع والحديث فيه يطول. قال الزبيدي في وظائف المتعلم: يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي بلغته. أحسن الله إليكم. يتناول الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. صحيح، كل إنسان يجمع ومن هنا ويتنقل ولا يتدرج، هذا غير صحيح. بعد ذلك ذكرت جملة الحقيقة على التدرج بين الفنون والتدرج في الفن الواحد لعله يقرأ. طيب، العائق السادس. العائق السادس الغرور والعجب والكبر. هذا أعظم داء وأعظم مصيبة يصاب بها طالب العلم، وللأسف أن بعض الشباب تربوا على هذا، تربوا على هذا، حتى بعضهم تجد الصغير في السن يمكن في المرحلة الابتدائية أو متوسط، فضلا عن أنه يكون في ثانوي وما بعد ذلك، تجد فيه من العجب والغرور شيء عجيب، لا تسلم ولا يرد السلام، تجده يمر مجرد يقيم فلان. والدخول أيضا من المصائب التي جاءتنا بسبب الكبر والعجب، نسأل الله العافية، تقييم الناس والدخول في النيات، فلان يقصد فلان ما يقصد، والجزم حتى، نسأل الله العافية. الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومع ذلك ابتلينا وللأسف بمثل هذه الأصناف من عندهم كبر وتعالي، بل إن بعضهم يتعالى على العلماء ويصعد على أكتافهم. وقديما قال السلف رحمهم الله: من صعد على أكتاف العلماء سقط فاندقت عنقه فمات. يعني الذي يحب أن يشتهر ويعني يكسب سمعة أمام الناس بالنيل من العلماء والخوض في أعراضهم، هذا نعم يحاول يصعد على أكتاف العلماء، لكن هذا مآله السقوط، سيسقط يوما ما ثم تندق عنقه فيموت ولا خير فيه. فأيها الإخوة نحذر من الكبر. الكبر أحلف يعني لا أحلف يمينا ولا شيء، لكن أقول الأدلة من الكتاب والسنة في هذا ظاهرة، أعظم الموانع عن طلب العلم هو الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات حال الإمام عطاء بن أبي رباح إمام السلف في زمانه، كان الوليد بن عبد الملك بن مروان أمر ألا يفتي في الحج إلا عطاء، وكان مولى رحمه الله تعالى، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. اسمع يا رعاك الله ماذا يقول. يقول: والله إني لأحضر المجلس فأستمع إلى المتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استماعي له أول مرة. صور أنت الآن تحضر مجلس أول مرة، تجدك منشد منتبه لهذا الشيخ. ثم قال رحمه الله: ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. لا إله إلا الله. بالله عليكم أيها الإخوة، أي تواضع وأي انذلال، ذل الإنسان في طلب العلم. أعوذ بالله، إنسان يبتلى بالكبر والعجب، لا لا بعضهم والله لا ابتسامة، لا يرد سلام، لا كلام، ثم خوض في النيات، ثم حديث في المجالس، ثم يعني مصائب كبيرة، وسببها الكبر والعجب. لا هو استفاد من العلماء، لا هو حضر مجالس العلماء، لا هو تعلم، كله هو السبب والداء العضال هو الكبر والعجب. وأنا والله الحقيقة لو تكلمت في هذا إلى أذان العشاء ما انتهى بنا الحديث، لكن نسمع ما هو خير من كلامي، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نعم، قال: معصية الله تعالى عائقة عن العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من يشاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. وأعظم الذنوب هو، نسأل الله العافية، الكبر والعجب. نعم، قال، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم، قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة، وفي الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته إذا خسف الله، إذ هو في خطأ من مطبعي، إذ خسف الله، صلى الله إليكم، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، وعياذا بالله من هذه الحال. نعم، وصدق علي بن ثابت، وصدق علي بن ثابت حينما قال: العلم آفاته الإعجاب والغضب، والمال آفاته التبذير والنهب. نعم، الله السلامة. وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. ما أجمل هذا الوصف، يعني المتواضع هذا أكثر الناس علما، المتكبر يعني كما أن الماء إذا كانت القيعان وهي أسفل هي تجمع الماء أكثر وأكثر. فكن يا أخي متواضعا، واقتدي بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ذكر من وصف من رآه عليه الصلاة والسلام أنه كان دائم البشر، طلق المحيا، يبتسم، يؤانس، ما جالسه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه لما في حديثه الطويل: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وهذه علامة، إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد الرجل هذا معناه قمة القرب. قال: فبينما نحن نمشي في زقاق من أزقة المدينة لقيته امرأة، كأن عدي توسم أو فهم أنها امرأة فقيرة أو أرملة ومعها صغير، قال: فترك يدي وذهب معها فقضى حاجتها ثم رجع، يعني فهم أن لها موعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكان عليه الصلاة والسلام بعد هذا قلل من قدره أو نقص ميزانه؟ لا والله، كانت له الهيبة والإجلال. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق إجلالا له صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بعد أن عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، يقول: كنت والله، يعني لأن عليه الصلاة والسلام عفى عنه يعني ولم يقتله إلى آخره، بل قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني رفع منزلته. قال أبو سفيان رضي الله عنه: والله مذ أسلمت ما وضعت عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه. الناس أيها الإخوة، يعني هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، متواضع، قريب من الناس، مبتسم، دائم البشر، طلق المحيا، ومع ذلك كانت له الهيبة والجلالة والإعظام والتقدير. فيا من يبحث عن هذا، إلزم هديه صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. قال: وقيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال العجب. العجب. على كل حال الكلام في هذا طويل حتى نأتي إلى الجملة. يعني في الحديث أيضا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عندما يا أخوان نتكلم عن الكبر لا نقصد طلب العلم في الحياة كلها. الكبر داء عضال أيها الإخوة، مصيبة الكبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. قيل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق، عدم قبول النصيحة والتوجيه وهو إلى آخره، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. وقديما قيل لما جاء المهلب ابن أبي صفرة مختالا متبخترا في مشيته، كان في رجل ماد رجليه ما التفت إليه ولا اعترف، فرجع قال ألا تعرفني؟ قال والله أنا أعرف منك بنفسك. قال كيف ذلك؟ وهذه كلمة مهمة يجب أن نحفظها. قال قد كنت نطفة مذرة، أنت من ماء مهين، وتحمل في بطنك العذرة. من منا الآن إلا وفي عنده العذرة، أكرمكم الله أكرم الملائكة، وغدا تكون جيفة قذرة، لكن الله سبحانه وتعالى ستر علينا وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى دفن الأموات وأن هذا فيه الستر عليهم إلى آخر. طيب أنت يا أخي بين هذه المراحل الثلاث، علامة تتكبر، علامة ترى في نفسك شيئا، نسأل الله الهداية للجميع. طيب العائق السابع. العائق السابع استعجال الثمر. يظن بعض الطلبة أن العلم أن العلم لقمة سائغة أو جرعة أن العلم عذبة. لقمة سائغة. صلى الله إليكم. أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها. نعم هذا أيضا من العوائق استعجال الثمر. بعض الناس يقول لماذا يا أخي أنا ما يعني أبدأ أتصدر وأجلس وأتكلم؟ نقول يا أخي انتظر قليلا، اهدأ شوي، يعني لا تستعجل الثمرة. الإنسان لا يرى من نفسه أنه كل شيء. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أن لك هذا العلم، يعني إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. لا نزال نحن نطلب العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. أنت ما تجي بتقول خلاص أنا عالم يا أخي ما له داعي دروس ولا الحمد لله سمعنا وقرأنا، لا، إذا قلت هذا الكلام اتهم نفسك، أنت عندك نقص، عندك دنو همة، عندك استعجال ثمرة، أنت الآن ترشح نفسك. لا يا أخي والله لا نزال وسوف نزال نطلب العلم ونقرأ عند المشايخ، وقد حضرنا هذا. والله كان في مجالس مشايخنا الكبار كان يجلس عندهم مشايخ الكبار ويحضرون عندهم ويفيدونهم. فإذا يا أخي لا تستعجل الثمرة واستمر، ولكن هذا مقرون بالعائق الثامن حتى لا نطيل. قال دنو الهمة. نعم اقرأه. العائق الثامن دنو الهمة. العائق الثامن دنو الهمة. ترى في آثار يعني كثيرة أنتم تراجعون أيها الإخوة، لأن أنا أعرف أن الوقت لا يكفي تراجعون. نعم العائق الثامن. العائق الثامن دنو الهمة. في صفوف الطلبة أناس يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية. نعم لكن السبب في ناس ما شاء الله نوابغ، في ما شاء الله، وكل إنسان ترى عنده ذلك. يعني بعض الناس يقول والله يا أخي فيه ناس هم اللي كذا يحفظون أنا مسكين لا أحفظ، هذا مو بصحيح. الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكم نسمع الآن أخبار تجينا الآن، نسمع أن رجلا عمره 70 سنة وحفظ القرآن، وامرأة كبيرة في السن ما شاء الله تحفظ القرآن، بل حتى المسابقات الدولية الآن ونحن نحضرها أو نسمعها تجد بعض الطلاب أعجمي لا يتكلم بكلمة عربية واحدة، لكن ما شاء الله في القرآن من يعني من ممن تلاواتهم عذبة وجميلة. فأنت يا أخي لا تحتقر نفسك ولا تحطم المعنويات التي عندك، بل الحمد لله احضر واستفد. نعم هذا يحتاج إلى معالجة وإلى مجاهدة، وقد تكلمنا فيما يعين طالب العلم في من عنده نقص في بعض الأمور، تكلمنا عن هذا يوما ما. هنا كلمة للفراء قال الفراء رحمه الله تعالى: لا أرحم أحدا. اسمع هذا كلام جميل. نعم، قال: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين. شوف، يقول أنا والله أرحم رجلين، من هما؟ اسمع بارك الله فيك. قال: رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه. نعم، رجل يطلب العلم ولا يفهم، هذا إن شاء الله يحاول ويجتهد، ورجل يفهم ولا يطلب، هذا المفترض أيضا ما دام عندك عقل وعندك ذكاء ونباهة سخرها يا أخي في طلب العلم الشرعي. نعم، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. نعم، ونحن والله الحمد عندنا أوقات وعندنا أزمنة كثيرة، لكن للأسف كما سيأتينا من العوائق التشاغل. بعض الناس قال: والله يا أخي أنا مشغول وعندي أعمال. هذا مو بصح، ساعة تقضيها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا على سبيل المثال. وش هذا؟ بعض الناس جالس في أزقة الشوارع، في الطرق، في محلات. لو الإنسان يرتب برنامجه وينظم أوقاته والله تضيع الساعات والساعات. ولن نقارن مجالس العلماء بالجوالات والمقاطع، فهي أشرف وأكرم من أن تقارن بها، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. نحن والله ما نقارن ذا بذا، لكن نحن نقول وللأسف أن تضيع الأوقات في هذا جوالات من هالكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل قد يكون ذنوبا ومآثم على الشخص. نحن لا نقارن، فمقام مجالس العلم أكبر وأجل، ولكن الله المستعان. طيب، قال ابن الجوزي: فالله الله. قال ابن الجوزي: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. نعم، أنت عندما تقرأ في كتب السلف، كتب العلماء، تنشط في طلب العلم. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تجلس نتحدث معك وكذا؟ قال: لا، إنني أجالس أناسا سيرهم تزيد الإيمان. وذكر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سير الصحابة، من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، اقرأ في سيرهم تزيدك إيمانا. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وهو إمام فقيه رحمه الله تعالى، أبو حنيفة يقول: سير الرجال أنا أحب اقرأ في سير الرجال، يقول أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. بل وقال رحمه الله تعالى: إذا قرأنا سير السلف افتضحنا. والله المستعان. يقول: نعم، نفتضح عندما تقرأ فلان يقوم الليل، فلان قرأ، وفلان سافر من أجل حديث واحد، شهر واحد إلى عبد الله بن أنيس، شهر كامل من أجل حديث واحد. والله أنك تفتضح وترى أنك مقصر. فاقرأ في سيرهم واطلع في أخبارهم. طيب، العائق التاسع والعاشر مقرونان: التسويف والتمني. هذه هي المصيبة. سوف يا فلان اطلب، يا فلان انت الآن الحمد لله في نشاطك وانت تستطيع تمشي، احضر مجالس العلماء، اقرأ، احفظ المتون، سوف بعدين لما اتخرج. لا، ما بلى الناس إلا كلمة سوف. كذلك التمني كما سنقرأ في كلام ابن القيم: بحر لا ساحل له وهو رأس أموال المفاليس. بعض الناس يقول: يا فلان إلى متى وأنت على هالغفلة؟ إلى متى وأنت معرض؟ بعدين كذا يتمنى. هذه الأماني رأس مال المفاليس. الإنسان المفلس رأس ماله هو التمني، أتمنى وأتمنى، وفي النهاية لا شيء. والله المستعان. نعم، قال: التسويف التأخير والمدافعة. يقال: سوف الأمر، إذا قال سوف أفعل. ويطلق التسويف على الأماني. نعم، والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون، أي مستحيلا. نعم، التمني قد يكون يتحقق وقد يكون لا يتحقق. قال: والتسويف والتمني. اسمع هذا الكلام الجميل. نعم. والتسويف والتمني داءان خطيران، يفسدان القلب والوقت، ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. نعم، عالم خيال، بس عايش المسكين على خيالات، سوف وسوف، أتمنى وبعدين سيكون. طيب، أنت حفظت قرآن؟ ما فيه. حضرت مجالس ما في، بس كل حياته على سوف وأتمنى. ولذلك كما قال هنا، قال والله يفسد القلب والوقت ويعرج، يعني يلف بالإنسان، يلف به لفة إلى وين؟ إلى عالم الخيال، ولا لا يستفيد من ذلك شيئا. والله أمرنا بالعمل والمسابقة، قال تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى استغلال الوقت والمبادرة، بادروا بالأعمال سبعة، كن في الدنيا كأنك غريب، إلى جملة يعني من الأقوال، والله المستعان. شوف بعد ذلك كلام لابن القيم رحمه الله، قال وأما المذموم فقد قال عنه ابن القيم لما كان يتكلم عن مفسدات القلب، قال ركوبه، قال ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. نعم، المفاليس كلهم، يعني مو بلازم في العلم، في كل شيء. الإنسان اللي عايش على الأماني وسوف وسوف، هذا ما يجني شيء، يعني هذا رعم. وبضاعة ركابه، اسمع عاد الحقيقة الكلام الجميل، قال وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان. اي والله، نعم، من الذي كثر التسويف والتمني إلا الشيطان؟ ولذلك بضاعة هؤلاء هي مواعيد الشيطان وخيالات المحتال والبهتان، نسأل الله العافية. طيب ننتقل إلى العائق الحادي عشر. العائق الحادي عشر، يعني أيها الإخوة معذرة، هي بعض العوائق فيها نوع من التداخل، وبعضها آخذ برقاب بعض، يعني بينها تلازم، لكني أحببت التفصيل، وكله من أجل حقيقة التأكيد على بعض المسائل والأمور، وإلا هي واضحة ولله الحمد، ولا تخفى على الحاضرين وفقهم الله. نعم، العائق الحادي عشر، حب الشهرة والتصدر. الشهرة هذا بلاء الآن، ابتلي به الناس، وأنا كما قلت أنزه هذا المجلس الشريف، ما قال والله شهرة في جوالات ولا مواقع تواصل، لا لا، هذا مكان آخر. احنا نتكلم الآن عن مقام الشرف والمكانة والعلم، هذا هو العلم الشرعي. من المصائب أن يبتلى الإنسان بطلب الشهرة والتصدر، كيف يكون؟ إما بالتمدح في المجالس، إما بالغض من منازل الآخرين، إما بالتصدر على العلماء والصعود على أكتافهم، كما قلنا من تصدر على أكتاف العلماء سقط فاندقت عنقه فمات، إما يعني الغض من شأن كتاب من أجل الغض من شأن العالم. لكن نعم، إذا كان هذا الكتاب فيه مخالفات، فيه أخطاء، نعم لابد أن تبين، يبينها العلماء وينشرها طلابهم جزاهم الله خيرا، لكن النيل مما هو حق ثابت، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو حب الشهرة والتصدر. نعم، قال وهو داخل تحت النية، ولكن يفرد لأهميته، والشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عصمه الله من ذلك. فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه، وأن يرتفع ذكره، وأن يكون مبجلا كلما حل أو رحل، لا هم له إلا ذلك، فهذه مصيبة. وذكر الحديث، حديث أبي هريرة، أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيؤتى به يوم القيامة فيقول يا ربي قرأت القرآن وتعلمت فيك العلم، فيقال له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل في الدنيا، خدت شهرة، خدت شهادات، خدت تصدر وإلى آخره. قال فسحب على وجهي فألقي في النار. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث، وقد مر بنا في سنن النسائي الكبرى، كان يبكي بكاء شديدا، وكان يصيبه نشيج وبكاء عظيم إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث، يخشى أن يكون من هذا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في عافية وسلامة. السلف رحمهم الله كانوا يبتعدون عن الشهرة، ويعني نقرأ هنا، قال ما جاء في ترجمة أيوب السختياني رحمه الله، قال شعبة، قال أيوب اسمع، ذكرت ذكرت ولا أحب أن أذكر. الله المستعان. نعم. وقال شعبة. وقال شعبة ربما ذهبت مع ذهبت وربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه. يدعني. ويخرج منها هنا وها هنا. ابن مسعود رضي الله عنه تبعه بعض الطلاب. كان انتهى وبعدين تبعه. فقال ألكم حاجة؟ قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن ما بس نريد أن نتبعك. فاسمع ماذا قال، والله كلام يكتب بمداد من ذهب رحمه الله. قال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هي ذلة لك كونك تلاحق فلان وتمشي معه، طيب وش ما الفائدة؟ هذه ذلة لك، كما أنها فتنة للمتبوع. كون الواحد يمشي والعالم وراه وذا يلحق وذا يبغى يسمع وهذا ماذا يقول وهذا. نعم صحيح يمشى معه من أجل سماع فتاوى، سماع علم، التنبيه على نعم. هذا طيب، هذا في مواصلة في طلب العلم، لكن مجرد بس اللحاق والنظر ماذا فعل وماذا ترك، هذه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله المستعان. العائق الثاني، في أيضا كلام للإمام أحمد رحمه الله يعني يقرأ. هذه الأوراق أيها الإخوة هي موجودة ترى في المجموعات المرتبطة بالدرس، كما أنها في موقع الدرس في التليجرام، هي ترى موجودة، راجعها وتقرأ كل شيء والله الحمد. العائق الثاني عشر، العائق الثاني عشر التفريط في حلقات العلم. كان سلفنا يقولون العلم يؤتى ولا يأتي، فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام خير عظيم وحسنات متوافرة، فهذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكينة. هذا يعني جمل منتزعة من الحديث الصحيح. نعم. إلا أن السكينة، نسأل الله أن يكرمنا بهذه العوائد الأربع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ومن الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. نعم. أنها أن السكينة، أن السكينة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم، وقبل ذلك يذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم من فضله. لا إله إلا الله. نعم. قال لكان ذلك كافيا في حضورها، فكيف إذا كان صاحب الحلقة سيحظى إن شاء الله بفوزين، بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخروي. نعم الحمد لله. الآن طلب العلم ما أنت من أحد نقول ارحل واركب وتعال، الحمد لله تحضر الآن، تقف سيارتك وتحضر مجالس العلماء هنا أو تحضر في أي مكان في العالم، الحمد لله يعني، وتحظى بهذا الخير، احتسب الأجر عند الله تبارك. كان السلف رحمه الله إذا جو يبدأون الدروس يقرؤون هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر. هذه أربع جوائز عظيمة من الله تبارك وتعالى أنت تحظى بها. وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يشهد ملائكته يقول قوموا مغفورا لكم. فبالله عليكم أيها الإخوة، كيف يفرط الإنسان في حلقات العلم ومجالس الذكر وهي ولله الحمد موجودة في كل زمان ومكان. نعم. العائق الثالث عشر، العائق الثالث عشر التذرع بكثرة الأشغال. نعم. هذا من العوائق والمصائب. يا فلان قال والله مشغول، يا فلان احفظ القرآن، يا أخي القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ، قال والله مشغول، والله ما، وكل شيء مشغول. ما ندري، كما جاء أحد بعض أهل العلم كان يناصح له واحد ما قبل، ودائما مثل هالكلام مشغول، فأخذ يوم بيده وزار المقبرة، ثم وقف معه على أصحاب القبور وسلموا والسلام الشرعي، ثم قال يا فلان والله إن هؤلاء ارتحلوا من الدنيا إليها ومن قطعت أشغالهم منها، أفتكون أنت عبرة لغيرك ولا تعتبر لنفسك؟ فعاد هذا الرجل تائبا منيبا. نعم يا أخي، الذين الآن في قبورهم والله ما انقطعت أشغالهم من الدنيا ولا انقطعت آمالهم من الدنيا، فأنت يا أخي ما دام الله أعطاك فسحة في أجلك وزمانا في عمرك احضر يا أخي واستفد. ومن مجالات العمل الصالح حضور مجالس العلماء، تعال والله معك كتب فالحمد لله، تسجل وتكتب هذا طيب، ما معك شيء استند والله الحمد واستفد وتحظى والله الحمد بهذا الخير. نعم. هذا العذر، اسمعت في كلمتين نسمعها، هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا، فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم، وجعل في هذه الأشغال التماسا للمعاذير. نعم، يلتمس المعذرة، كل ما كذا قال أعتذر، ويسير على هذا المجال، والله المستعان، حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره. الحمد لله، هو سكت نفسه واستساغه، مضى في هذا الشيء، فيكون في تركه لطلب العلم حجة. وهذه الأشغال سبب رئيس في منع الطالب من حلقات العلم. طيب، ننتقل إلى العائق الرابع عشر، ونحن سنكملها إن شاء الله، حتى لو بعد الأذان يعني نكمل ما بقي. العائق الرابع عشر تزكية النفس، التمدح. التزكية أيها الإخوة جاءت في القرآن والسنة على معنيين. المعنى الأول التمدح والظهور والثناء وحب ذلك أمام الناس، هذا لا يجوز، فلا تزكوا أنفسكم. وجاءت بمعنى التطهير والنقاء والتوجيه للعمل الصالح، هذا مطلوب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنحن يجب أيها الإخوة أن نفهم أن التزكية على معنيين في القرآن والسنة. نحن نتكلم الآن عن التزكية المذمومة، وهي التمدح وغير ذلك. نعم، والمراد بها أن يحب الشخص مدح نفسه، وأن يضفي على نفسه ألقابا، وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه. نعم، بعض الناس لو تناديه تقول وهو دكتور يا فلان، قال ليه يا أخي اللقب فلان كذا، ما فيها شيء، تنادى باسمك ولا حرج. نعم، السنة والأفضل أن ينادى الإنسان بالكنية، يكنى. نعم، كل إنسان يقول الشيخ، هذا طيب، لكن أنت تفرح وتتشوف، لا يا أخي، احذر من هذا. لكن إن ذكرت ومدحت، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم، يحق للإنسان أن يزكي نفسه، وهذا سبق أن تكلم عنه في قصة يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال العلماء، أو قال القرطبي رحمه الله، أنتم تذكرون ذكرنا هذا في المجلس، قال طلبها بالحفظ والعلم ولم يطلبها بالجمال والنسب، لأن يوسف عليه السلام أعطي نصف الجمال، شطر الحسن أعطي ليوسف عليه السلام، فما طلبه بحسنه ولا بجماله، ولم يطلبها بنسبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيوسف عليه السلام ما طلبها لا بجماله، ولم يطلبها بنسبه، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، هذا كلام النفيس له، ذكره في تفسير الآية، وإنما طلبها بما يعني يرشح نفسه، وهو الحفظ والعلم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، العائق الخامس عشر. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان والأسبوع. الحمد لله، نكمل العائق الخامس عشر. الأعق الخامس عشر اليأس واحتقار الذات. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية دالة على أن الخلق جميعا كذلك، لكن الموفق من تعلم وانتفع وازداد خيرا. نعم، كلنا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نفقه ولا نتعلم، لكن ولله الحمد الإنسان يتعلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تيأس يا أخي، لا تحتقر نفسك. نعم، نحن أيها الإخوة في منهج وسط واعتدال. نعم، عندما نقول لا تتكبر، لا تتصدر، لا تشهر نفسك، نقول لك أيضا لا تحتقر نفسك، لا تيأس، لا تتبذل وترى أنك لا تفقه ولا تعرف شيئا. لا، يجب الإنسان أن يكون مسلكه الوسط. نحن والله الحمد أمة الوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطة عدلا خيارا كما قال البخاري رحمه الله تعالى. فأنت يا أخي احرص أن تكون في الوسط، لا أن تكون متكبرا معجبا، ولا أن تكون يائسا ذليلا لا ترى لنفسك شيئا. لا والله الحمد، عندك قدرات وعندك استطاعة، احضر واستفد ونمي ما عندك من القدرات، والكلام في هذا طويل. العائق السادس عشر. العائق السادس عشر كثرة الملهيات والمشغلات من حولنا. الله المستعان، هذا عاد في خطب جمع ومحاضرات وكلام كثير. والله المستعان، بعكس السابقين. نعم، بعكس السابقين كانت حياتهم خالية من الكثير مما نراه الآن من أشياء شغلت الكثير من الناس فيما لا يفيد على الأكثر، وقليل هو المفيد منه. نعم، لأن بعض الناس إذا كلمت قال: يا أخي الجوال فيه فوائد، يا أخي فيه علم. لا صحيح، لكن أنت يا من تستعمله كم نسبة فائدتك من هذا الجوال؟ كم تجلس عليه من الساعات؟ المواقع في الإنترنت، نعترف بحق أن كثير من الناس ضاع وقته وانتقل من شيء إلى شيء ومن مصيبة إلى أعظم. وعندما نتكلم في هذا بعض الناس يتوجه إلى الشهوات، الحرام وما الفواحش. نعم، هذه لها نصيبها، ولكن الأعظم من ذلك هو انسلاخ العبد من دينه. وكيف هذا نعرفه؟ من خلال الأسئلة، من خلال المحادثات. تجد بعضهم يقول: والله أنا ما أدري كذا كذا، وقعت في جماعة ومن أسئلة واستثارات حتى أنا الآن لا أعرف دين، ولا أنا أشك في الإسلام وأشك في الدين وأشك في، أعوذ بالله، أسئلة خطيرة عظيمة، يحكم على نفسي بالإلحاد. لا ألحد. ومنهم من سلك عبدة الشياطين، إذن أيها الإخوة هذه مصائب. لا شك أن كثرة المشغلات والملهيات هذه من العوائق التي تعوق الإنسان عن طلب العلم. ومع ذلك أنت ولله الحمد عاقل رشيد، تفهم مصلحتك كما أنك تفهم مصالحك في أمور الدنيا، فمصالحك في أمور الدين أعظم وأهم. ومما يعينك على هذا الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة تعينك. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: يا حسن من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. والله يا فيه أناس والله الحمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تعقم من الخير، والله تراه تذكر الله، تجلس مجلس، تصلي بجواره، تستحضر مجلس علم، والله تهونها الدنيا كلها، والله تسقط تذوب من قلبك قبل أن تذوب من يديك، والله لا ترى الدنيا بشيء. لكن أنت يا أخي ابحث عما يصلحك، ابحث عما يعينك. هناك أيضا، وأنا لا أحب أن أسترسل لأن هذا الموضوع تكلم فيه من قبلي ومن بعدي أيضا، أيضا من العوائق، عوائق قد تكون لبعض الناس مثل قلة ذات اليد، يعني ما عنده مال، ما يستطيع يقتني أو كذا، أو لا يستطيع أن يحضر، فهذا عاد يعمل طلب العلم على قدر استطاعته، إما يعني التواصل بالتقنيات الحديثة، إما مثلا بكفالة علمية إذا كانت توجد أو نحو ذلك. هذا أيضا مما يعين على طلب العلم. أيضا مما يعين على طلب العلم وجود البيئة الصالحة من الأبوين، وأنا أقول هذا في هذا المجلس، نحن والله الحمد معظمنا آباء، ويسمعنا أخواتنا الفضليات أمهات، لنا أسر، عندنا أسر وأبناء وبنات، لا بد أن نتولاهم بالرعاية والتوجيه والإعانة على طلب العلم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا استقامة إلا بطلب العلم. بعض الناس يقول أستقيم وأتدين، لا، ما فيه استقامة ولا تدين إلا بطلب العلم. الاستقامة والتدين بدون علم هذا جهل وضلال وبدع وخرافات ومصائب، لا بد من العلم. فالله الله أيها الإخوة من آباء ومن أمهات نعين أبناءنا وبناتنا على طلب العلم، نأخذهم إلى مجالس العلماء، وقد كان هذا يفعله السلف، كانوا يحضرون أبناءهم وهم صغار ما يعرفون شيء، يحضرون بركة المجلس، بركة العلم، بركة الصحبة. وقد فعل هذا الصحابة مع سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمري 7 سنوات. أمس معنا قصة جابر بن عبد الله، ذهب به أبوه وهو صغير ليحضر معه بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس يجب تأخذ أبنائك، أنت أيتها الأم تأخذين بناتك إلى مجالس العلم، إلى مجالس الذكر، أو حتى ما يوجد لله الحمد في التقنيات الحديثة، يعني وسائل العلم الآن كثيرة، فنحن يجب أن نعينهم على صلاح أنفسهم. والتربية بعد الكتاب والسنة لا تكون إلا بالعلم، لا بد من العلم الشرعي، لا بد من أخذه عن العلماء، حتى ولو لم تكن أنت عالما، يعني لا يشترط أنك تكون عالم ويكون أبنائك علماء، لا، أنت تعينهم، أنت وإياهم تحضرون مجالس العلم ومجالس الذكر، وكل منا ولله الحمد الآن لا يزال يتذكر مواقف والديه رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، يذكر مجالسهم ويذكر مواقفهم معهم في إعانتهم له على طلب العلم وعلى حضور مجالسه. ونحن ولله الحمد نذكر ونشكر من أمرنا الله بشكرهما مقرونا بحقه سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.